واثق في نفسي واستحال اندم عليك. سبتك عشان عارف مفيش بقى فايدة فيك. وقفت جنبك خدت بعد ده كله بخير.